ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في قراءة كتاب أو الضحايا من كتاب الرسالة للإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. أخذت لكم هذا الباب من هذا الكتاب حتى نتدارسه ونتذاكر أحكام الأضحية، لأننا على أبواب عيد الأضحى، فينبغي للمؤمن أن يعرف أحكام هذه الأضحية. قال رحمه الله تعالى: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة. باب في الضحايا والذبائح والعقيقة. والتصق هذا إن شاء الله نعطيكم المتن أكبر مطبع إن شاء الله. قال: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. قال: الأضحية سنة واجبة على من استطاع. قوله باب في الضحايا، الضحايا جمع ضحية بفتح الضاد. ثم قال بعد ذلك: والأضحية سنة. والأضحية جمعها أضاحي بفتح الهمزة وتشديد الياء، أضاحي. والأضحية هي ما يتقرب به من النعم إلى الله تبارك وتعالى يوم العيد أو أيام التشريق. الأضحية هي ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى من النعم يوم العيد وأيام التشريق. فكل ما يذبح من الأضاحي يوم العيد أو في أيام التشريق بنية التقرب إلى الله عز وجل، هذه الأضحية المشروعة. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلم. يقول عز وجل: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد، فصل لربك وانحر. وانحر قالوا المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الأضحية، من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. الحديث رواه البخاري ومسلم، وأجمع المسلمون على مشروعيتها من غير خلاف. وبعدما أجمعوا على المشروعية اختلفوا في الحكم، ما هو حكم الأضحية. فأكثر أهل العلم يرون أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجب، سنة مؤكدة وليست بواجبة. وهذا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، ومروي كذلك عن سعيد بن المسيب أحد فقهاء السبعة، وعلقمة وعطاء وشافعي وإسحاق بن المنذر وغيرهم من أهل العلم. وهو كذلك مذهب مالك رحمه الله. يقول الإمام مالك في الموطأ: الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. هذا قوله في الموطأ. قال: الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها. انتهى كلام. ولذلك يخطئ بعض الناس ممن ينسب القول بوجوب الأضحية للإمام مالك، وإن كان فيه مقولات عليه، لكن هذا قوله في الموافق وهو الصحيح، يرى أنها سنة موافقة. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، قال سنة واجبة على من استطاعها. ومقصود من سنة واجبة ليس هي الواجب الذي هو بمعنى الفرض، وإنما هذا اصطلاح عند المالكية، وهو يسمونه وجوب السنن. وجوب السنن، بعض السنن التي لا فيها تأكيد قوي يقولون سنة واجبة، ولا يقصدون بذلك أنه مثل الفرض، بل هو دون الفرض، لكنه أقوى من السنن العالية، فكأنه مرتبة بين السنن المستحبة العالية وبين الواجب. هذه سنن لكنها سنن مؤكدة تأكيدا قويا، ويذهبون أن من تركها وهو قادر عليها يلام وقد يلحقه الإثم. ولذلك بعض علماء المذهب ابن حبيب يرى إثم من ترك الأضحية وهو قادر عليها، إما أن يرى أنها واجبة أو أنها سنة واجبة لكن لما فرط فيها يؤثم. فقوله أضحية سنة واجبة أي وجوب السنن، والمعنى سنة واجبة تساوي سنة مؤكدة عند العلماء الآخر، كان هذا اصطلاح عند المالكية، وهو بمعنى سنة مؤكدة تأكيدا قويا. واضح ما معنى سنة واجبة؟ قال على من استطاع، يعني الغير مستطيع هذا لا شيء عليه. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم ربيعة شيخ الإمام مالك والإمام الثوري والأوزاعي والليث بن سعد أبو حنيف، أنها واجبة على القادر عليها، واجبة على القادر عليها. وهؤلاء الذين قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة، منها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والحاكم وصححه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أي من كانت له قدرة على الأضحية وتركها وهو قادر عليها فلا يقربن مصلانا. هذا يعني يدل على أنه ترك واجبا ولذلك زجره عن قرب المصلى عقوبة له على ترك هذا الأمر الواجب. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف على أبي هريرة من كلامه. رجح جماعة من العلماء المحققين أنه موقوف على أبي هريرة وليس ولا يصح مرفوعا، وحمله أصحاب وبعضهم قال أنه يصح مرفوعا، قالوا لأن الذي رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عنده. فالحاصل أن هذا الحديث اختلف فيه في وقفه ورفعه، فمن رجح رفعه وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار يدل على الوجوب عنده دليلا قويا على الوجوب، ومن وقفه على الصحابي قال هذا لا يدل، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الأخرى تخالفه فلا يدل على الوجوب، أو قال أن هذا الحديث الذي هو موقوف يدل على تأكيد الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لأن الحديث لا يصح مرفوعا عنده. وجاء حديث آخر عن مخنف بن سليم رضي الله عنه وأرضاه، مخنف بن سليم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أضحية وعتيرة، يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أبو داود الترمذي والنسائي، وحسنه الإمام الترمذي، وقال الحافظ ابن حجر إسناده قوي. إسناده والحديث حسن. لكن قال الإمام أبو داود بعد روايته الحديث قال العتيرة منسوخة، وهذا خبر منسوخ. العتيرة منسوخة وهذا الخبر منسوخ. العتيرة منسوخة باتفاق العلماء، أي الذبيحة التي تذبح في رجب كانت ثم نسخ حكمها، فلا يوجد، لا توجد. فقال هذا خبر منسوخ، لكن أجيب بأن نسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية، لأن الحديث دل على وجوب الأضحية والعتيرة، ثم جاء نسخ العتيرة، هل يلزم منه نسخ الأضحية؟ قالوا لا بد من دليل على نسخ وجوب الأضحية. جاء الدليل على نسخ العتيرة ولم يأتي الدليل على نسخ الأضحية، فيبقى حكمها على الوجوب، وإنما نسخ وجوب العتيرة. فقوله العتيرة منسوخ هذا صحيح، وقوله هذا خبر منسوخ يعني كل الخبر يحتاج إلى دليل، وإنما الذي نسخ هو العتيرة. هكذا أجيب على هذا. فهذه تقريبا أقوى الأدلة لمن قال بوجوبها، حديث من كان له سعى ولم يضحي فلا يقرب أن مصلانا، وذكرنا أن اختلف في رفعه ووقفه. والحديث الثاني يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. قالوا نسخت العتيرة لكن لم تنسخ الأضحية، وجوب الأضحية فبقي حكمها. من قال أنها سنة مؤكدة استدل بما رواه الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. والحديث ورد بألفاظ مختلفة. هذا الحديث ذكر الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيته وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يعني يأخذ شيء من أطفاله. وجه الدلالة فيه كيف استدل به من قال أنها سنة مؤكدة؟ قالوا وجه الدلالة فيه التفويض إلى إرادة المكلف، وأراد أحدكم أن يضحي يعني من أراد أن يضحي فلا يأخذ منه، ومن لم يرد أن يضحي فلا يأخذ من شارعه. قالوا ولا تفويض في الواجب، لو كان هذا الأضحية واجبا ما كان الله نفسه يقول وأراد أحدكم أن يضحي، بل يلزمه بالأضحية ويلزمه بعدم ترك أخذ الشعر. فلما وكل هذا الأمر إلى إرادته وفوض إلى إرادته دل على أن هذا ما رده إلى إرادة المكلف وليس بواجب عليه شرعا. واضح وجه الاستدلال. لكن الآخرين أجابوا على هذا وقالوا أن هذا غير مسلم، استدلالكم بهذه الدلالة غير مسلم. قالوا لأنه لا يبعد أن يكون منه صلى الله عليه وسلم إحالة على ما عرف من شرعه، يعني تقرر عنده أن الأضحية واجب على المستطيع، ومن كان مستطيعا للأضحية ودخلت عشر ذي الحجة فلا يأخذ، أما غير المستطيع فلا يدخل بالحق. مفهوم؟ أحيل على ما عرف من الشرع من حكم الأضحية وهي أنها واجب على المستطيع، فإذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي أي كان مستطيعا للأضحية فلا يأخذ، أما من لم يكن مستطيعا لها وقادر عليها فلا يدخل بالحكم. واضح؟ قالوا ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه أحمد عن فضل بن عباس رضي الله عنه. قالوا الحج واجب فرض ركن أركان الإسلام، والنبي قال من أراد أن يحج، من أراد أن من كان قادرا على الحج فليعجل. فالإرادة هنا ليس إرادة المكلف وإنما حاله وقدرته. قالوا هذا مثل ذلك. واضح؟ وقالوا كذلك قوله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل الاستقامة مقيدة مفوضة للمشيئة. قالوا الاستقامة لا تخير فيها بالإجماع، بل يجب عليك أن تستقيم. فقالوا هذه من هذا المعنى، فقالوا الحديث لا يدل على أنه ليس بواجب. تقريبا الأدلة نظرنا يعني إذا نظرنا فيها، الحديث الأول يدل على الوجوب لكن اختلف في رفعه ووقفه، ولا بد له من دراسة. يعني الآن طالب العلم لما يبدأ قد يعني يقول أنه واجب ويستدل بالحديث، لكن يعارض الحديث لا يصح مرفوع، فيحتاج إلى دراسة معمقة لهذا الحديث من عند نفسه حتى يصدر حكم من عند نفسه مطمئن. ولذلك لا بد من نشاط طلب العلم حتى تحقق هذه المسالك، وهذه حققها بنفسه إذا كان قادر، وإلا يكون له. الإشكال الوارد في هذه المسألة أن ابن حزم رحمه الله قال لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجب، لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجب. فإذا كان كلامه صحيح، قال وصح أنها غير واجبة عنكم، فإذا كان كلامه صحيح وتحققنا أنه لم يقل بالصحابة أحد بوجوبها، الذي يظهر بأنه لا يستطيع أحد أن يتجرأ ويقول أنها واجب بعد تحقيق قول الصحابة، لأن أحيانا تنقل أقوال عن الصحابة فإذا حققت تجدها ضعيفة ولا تصح. ولذلك لا بد من تحقيق قول الصحابة في هذه المسألة، فإذا كان اتفقوا أنها ليست بواجبة فلا يسعنا إلا ما وسعنا. والأمر الثاني التحقيق في صحة حديث مرفوع، من كان له ساعة فليقربنا مصلى. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن الأضحية أهي واجبة؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. قال له أهي واجبة؟ فقال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده، فلم يقل له نعم هي واجبة، ولم يقل له ليست بواجبة، وإنما قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وكرر له السؤال وهو في كل مرة يقول له، ثم قال ألا تعقل أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. هذا الأثر رواه الترمذي رحمه الله عن جبلة بن سحيم، لكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال فيه الحجاج بن أرطعة. الحجاج بن أرطعة هذا قال فيه حافظ بن حجر رحمه الله في التقرير صدوق كثير الخطأ والتدليس، صدوق كثير الخطأ والتدليس، ومن كان كذلك لا يحتمل تفرده، وإذا عن حديثه كذلك. طيب، قال البخاري رحمه الله باب سنة الأضحية، قال باب سنة الأضحية، قال وقال ابن عمر هي سنة ومعروف، هي سنة ومعروف. قال الحافظ رحمه الله عن أثر ابن عمر سنة ومعروف، قال وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد. فهذا تقريبا أدلة من قال بالوجوب وقال بالسنية. الذي يظهر والله أعلم إذا ثبت قول ابن حزم فنقول أنها سنة مؤكدة، لا ويعني ولا ينبغي للمرء أن يتركها كما قال المصنف سنة واجبة على المستطيع، فلا ينبغي أن يتركها القادر عليه، لكن لا بد من الرجوع إلى أقوال الصحابة وتحقيقها. فإذا لم يثبت عنهم أنهم قالوا أنها لم يتفقوا أنها سنة، وفيهم من نقل عنه الوجوب، أو كانت الأقوال منقولة عنهم أنها سنة لا تصح، فالعبرة بالأدلة، وهنا قد يتقوى جانب الوجوب للأحاديث المرفوعة وبعد دراسة قد الحديث في وقته ورفعه الله. والحاصل أنه كل من كان قادرا عليها لا يحسن به تركها، لأنها عبادة عظيمة. كان نفسه يضحي وما ثبت عنه أنه ترك الأضحية في عام من العوام، وهذا قد يقوي جانب الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلها ولم يتركها أبدا. الأمر الثاني أنها شعار المسلمين يتقربون بذبح الأضاحي لله، وهذه من أعظم العبادة وهي الذبح لله عز وجل. الأمر الثالث أنها من ملة إبراهيم عليه السلام، التي أمرنا باتباعها. فلذلك لا يحسن للعبد أن يبخل عن هذه أو بهذه العبادة. والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجزع من الظأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن 6 سنين. وعيد قراءة المثل. قال رحمه الله: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجزع من الظأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن 6 سنين. لما كانت الأضحية نسك يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه عز وجل، كان لزاما عليه أن يتقيد فيه بما ورد في الشرع من حيث الصفة والسن وزمان التقرب ومكانه. لما كان أضحية نسك يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه عز وجل، كان لزاما عليه أن يتقيد بما ورد في الشرع، سواء في صفة هذا النسك أو سنه أو زمان التقرب به أو مكان التقرب به. هذه 4 أشياء لا بد أن تتوفر في هذا النسك حتى يكون، وإلا فإن لم تتوفر أو لم يأتي بهذه الأشياء لم تكن تلك أضحية ولا نسك، وإنما شاة لحم يقدمها لأبنائه إذا اختلت هذه الشروط الواردة في الشرع. والمصنف رحمه الله بدأ بذكر ما يجزئ من السن في الأنعام. ولما كان عند المالكية أن أفضل ما يتقرب به من الأضحية في العيد هو الظأن، بدأ به عندهم الظأن هو الأفضل في العيد خلافا لغيره، بدأ به. قال: والظأن، قال: وأقل ما يجزئ من السن الجزع من الظأن. والظأن يجزئ فيه الجزع. دليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. لا تذبحوا إلا مسنة، هذا يدل على أنه لا يجزئ إلا المسنة وهي الثني، فما فرق. لكن قال: إلا أن يعسر عليكم ولا تستطيعوا فتذبحوا جذعة من الظأن. هذا حديث رواه الإمام مسلم. وجاء حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الظأن. ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الظأن، رواه الإمام النسائي. وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر. عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري المسنة بالجذعتين، يشتري المسنة يعني الثاني بالجذع والثلاث، فقال لنا رجل من مزينة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، رواه الإمام أحمد والنسائي. فهذا الحديث يدل على أنه كان متقررا عندهم أن الذي تجزئ هي المسنة سواء من الظأن أو من غيره، حتى جاءهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أخبرهم به هذا الرجل الذي هو من زينة هو صحابي وجهلة اسمه لا تضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، فالجذع يوفي مما يوفي منه الثني، هذا في الظهر خاصة، فدل على جوازه. وجاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذع، فصارت لعقبة جذع، فقلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال ضحي به، فقال ضحي به، الحديث الصحيح. ومع هذا اختلف العلماء هل يجزئ الجذع من الظأن أم لا، هل يجزئ الجذع من الظأن أم لا. فنقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الإمام الزهري قال لا يجزئ الجذع، لأنه لا يجزئ من غير الظأن فلا يجزئ من الظأن كذلك، لا يجزئ الجذع لأنه لا يجزئ من غير الظأن فلا يجزئ من الظأن كذلك، لكن الصحيح هو قول الجمهور أنه يجزئ للأحاديث المذكورة وغيرها كثير. لكن هنا ينبغي أن ينبه إلى شيء، وهو أن الأفضل المستحب أن لا يضحي المسلم من الظن إلا بالمسن، الأفضل المستحب له أن لا يضحي ولو من الظن إلا بالمسن ثاني فمك، فإن عسر عليه ذلك جاز له أن يضحي بالجذع، لقول النبي لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، رواه الإمام مسلم، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، رواه الإمام مسلم. والمسنة هي اسم فاعل، اسم فاعل من أسنة، إذا نبت سنه التي يصير بها مسلما. وهذا الحديث لا تذبح إلا مسلما لا يعني مفهومه أنه لا يجوز لك أن تذبح جذع إلا إذا تعسر، هذا المفهوم، لكن هذا المفهوم غير مراد، لأن الأحاديث الأخرى تدل على أن الجذع يوفي ما يوفيه المثني، فيجوز ولو ابتداء كنت قادر على المسن واشتري جذع جاز لك ذلك، لكن الأفضل أن تذبح مسلما. واختلف العلماء متى يجزع الظأن، هذه الجذعة متى يكون الظأن هذا جذع. ذكر المصنف رحمه ثلاث أقوال، وهي سنة وثمانية أشهر وعشرة أشهر، ذكر ثلاث أقوال، قيل سنة يعني أقل من سنة لا يكون جذعا، لا يجب تضحية به، من سنة هذا هو الجذع، وقيل ثمانية أشهر الذي وصل ثمانية أشهر هو الجذع يعني أقل من ثمانية لا يجوز، وقيل عشرة يعني أقل من عشرة أشهر لا يجوز، وجزم الإمام ابن عبد البر رحمه الله أنه سبعة أشهر، هذا قول رابع، سبعة أشهر. وقال رحمه الله يعني الإمام ابن عبد البر قال وعلامته أن يرقد صوف ظهره، أن يرقد صوف ظهره قبل قيامه، فإذا كان ذلك قال الأعراب هذا جذع، كأنه ذكر علامة من علامة الجذع وهي أن الصوف يكون يعني ليس واقفا وإنما كما قال هو راقدا يرقد، يعني الصوف تعتقه راقد ماشي واقف، هذه علامة ذكرها راقد. وأوصل الحافظ ابن حجر الخلاف في الجذع إلى عشرة أقوال، بعضهم قال ستة أشهر وبعضهم إضافة هذه الأقوال وبعضهم فرق. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو اختلاف أهل اللغة في الجذع، إذا اختلف أهل اللغة في الجذع كيف تستطيع أن تضبطه؟ ولذلك جاء في المصباح المنير قال وأجذع ولد الشاة في السنة الثانية، هذا قول. وقال ابن الأعرابي هنا أئمة اللغة الإجذاع وقت وليس بسن، الإجذاع وقت وليس بسن، ما معنى الإجذاع وقت وليس بسن؟ يعني متى ما تحققت بعض العلامات صار جدا، وهذه العلامات يمكن أن تتحقق في 6 أشهر، في 7 أشهر، في 8 أشهر، واضح. متى ما وقع هذا الشيء الذي يسمى به جذع صار جذع، ولا عبرة بالسن. نعم. مثل البلوغ. مثل البلوغ. مثل البلوغ. اللي يبلغ ب10 سنين بالغ، ب14 سنة بالغ، يعني ليس له سن معين. قال ثم قال: ومن الظأن إذا كان بين شابين يجذع ل6 أشهر إلى 7. يعني إذا كان الكبش الذي نزع الأنثى كلاهما صغير في السن، فمتولد عنهما يجدع في 6 أشهر ل7 أشهر. قال: وإذا كان من هرمين يعني كبيرين في السن أجدع من 8 إلى 10، من 8 إلى 10. وإذلك خلافهم كل واحد قال على ما تبين له. ولذلك الذي يظهر أن الجذع ليس بسن، وإنما متى ظهرت علامته، يعني سقوط الأسنان الأولى، وإذا سقطت الأسنان الأولى هذا هو الجذع، ثم يخرج الأسنان على الثانية، فإذا أسقطت صار جذع. الله أعلم. قال أهل العلم: سبب الخلاف هو خلاف أهل اللغة في سن الجذع من الغنم، وإذا اختلفوا أقوى السنة، فالسنة أكيد أنه جذع، دون السنة إلى 6 أشهر خلاف. والذي ينبغي أن يمشي على المؤمن هو أن يشتري ما عاش أغلب أشهر السنة، ما عاش أغلب أشهر السنة، يعني من 7 أشهر فما فوق. لذلك قال ابن عبد البر أنها 7 أشهر، يعني فوق 6 أشهر، 7 أشهر يا غالب أشهر السنة، 8 والله. وإذا وجد من أهل الخبرة من يعرف فقوله معتبر، الذين يعني يعتنون بالغنم ويربونها يعرفون، يقول هذه الجذع هذه الشيء، هذا قوله معتبر لأنه أهل خبرة يعرف. والله الله عز وجل ردنا إلى أهل الخبرة في هذا. وأما المعز فلا يجزئ منه إلا الثني، وكذلك الإبل والبقر، المعز والإبل والبقر لا يجزئ منه إلا الثني، لا يجزئ منه الجذع. ومع ذلك وقع كذلك خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال أنه يجزئ من الماعز ومن البقر والإبل الجذع، لكن في حال تعذر وجود المسلم، لكن هذا قول ضعيف. قلت: والثاني من الماعز، قال المصنف: ما أوفى سنة ودخل في الثاني، ما أوفى سنة ودخل في الثاني، وقيل ما أوفى سنتين ودخل في الثالث. وسبب الخلاف كذلك خلاف أهل اللغة في متى يجزع. والثاني من البقر، قال: ما أوفى 3 سنين دخل في الرابع، وقال غيره: ما أوفى 2 سنين ودخل في الثالث، والإبل: ما أوفى 5 سنين ودخل في السادس. فهذه السن المعتبرة في هذه أنعام، فلا بد على من أراد أن يضحي أن يراعي السن الواردة في الشرع، فحتى يخرج من الخلاف الظن يضحي بالثني. وإذا ضحى بالجذع، إذا استطاع أن يضحي بما أوفى سنة فهو أفضل له خروجا من الخلاف، وإلا ما عاش أغلب أشهر السنة، وأما غيره فلا بد فيه من الثني. والله تعالى أعلم. توقف عند الحديث إن شاء الله، ونواصل المرة القادمة إذا في سؤال تفضل. الدرس القادم يوم 3 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.